إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في سؤال على الهاتف. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، فحي الله فضيلته وأهلا وسهلا بكم الشيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين وبكم حفظكم الله. لدينا الشيخ عبد الكريم مجموعة من الأسئلة وردت في البرنامج عبر الفاكس. السؤال الأول يقول: ما الحكم في تنكيس أعلام الدولة أو المؤسسة لمدة 40 يوما حدادا على الموتى على أي شخص؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإحداد على غير الزوج من قبل النساء لا من قبل الرجال لا يجوز إلا 3 أيام فأقل، والإحداد مشان النساء لا مشان الرجال. نعم، الإحداد مشان النساء، فالزوجة تحد على زوجها 14 و10، وتحد على قريبها 3 أيام فأقل. نعم، ولا يجوز لها أن تحد أكثر من ذلك. نعم، أحسن الله. الرجال فليس من شأنهم الإحداد. نعم، سابقكم الله فضيلة الشيخ. أيضا هذه سائلة أم العنود تقول: زوجة منفصلة عن زوجها بسبب خلاف، وهي بمنزل والدها منذ 4 سنوات، ثم طلقها زوجها أو خلعها أمام القاضي، ابن خلعها هنا. تقول: فكم أو ما هي عدتها؟ الخلع إذا لم يكن حيلة فتستبرأ بحيضة واحدة. نعم، أما إذا كان حيلة تقليل المدة سواء كانت من الزوج أو من الزوجة، الذي قرره شيخ الإسلام أنها تعتد كالمطلقة إن كانت ممن يحيض 3 حيض 3 أقراء. نعم، إن كانت آيسة 3 أشهر. نعم، وإن كانت حامل فالزوجة الحامل. نعم، سؤال مرتبط بسؤالها الآخر يبدو، تقول: إذا خرجت الزوجة من بيت زوجها إلى منزل والدها مع خلاف مع زوجها وهي حامل في الشهر الثاني، وجلست حتى وضعت الحمل، ثم بعد 3 سنوات من عمر الطفل طلقها، فكم عدتها؟ إذا طلقها طلاق عدتها 3 أشهر. طبعا الآن هي ذات حيض وليست حامل. نعم، إن انقطعت عادتها بعد وضع الحمل فتعتد بالأشهر 3 أشهر، وإن كانت ممن يحيض ف3 أقراء 3 حيض. نعم، أفادكم الله. أيضا سؤال آخر تقول: سيدة متزوجة ومهرها 10,000 والمؤخر 30,000 أو 30,000، تقول: أرادت الخلع من زوجها لأنه رفض أن يطلقها، تنازلت له عن المؤخر بدل إرجاع مهره، فهل يجوز هذا؟ لأنه دفع المقدم وبقي المؤخر 30. نعم، اتفق على أن يكون هو الخلع. نعم نعم بيشي. نعم نعم، هذا هو ظاهر السؤال. اي لا بأس لا بأس، انا ما اتفق عليه. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. جاء بالحديث: خذ الحديقة وطلق المطلق. هذا ايضا سؤال اخر يقول: ارجو توجيهنا فضيلة الشيخ، هل نوم الاطفال في غرفة واحدة تصرف سليم والام والاب في غرفة اخرى؟ اذا عملت الفتنة بينهم ولم يبلغوا 10 سنين فإنه لا من أن يناموا في غرفة واحدة، أما إذا لم تؤمن الفتنة وخشي بعضهم على بعض من الفساد بينهم. لا، وهذا ينبغي أن ينتبه له الآباء والأمهات بسبب انتشار الوسائل المؤثرة على هؤلاء الأطفال. لا، فقد وجد العبث بينهم وجد الحمس بينهم ممن هو في دون هذه السن، فعلى الأب والأم أن يحتاط لذلك وأن ينتبه له، وإلا فالأصل أن التفريق بينهم في المضاجع نعم في العاشرة نعم ويبقى أن المسألة مردها إلى الفتنة، فإذا خشيت فرق بينهم ولم يمكن من الخلوة مع بعضهم ولو كانت قبل هذه السن ما دامت الفتنة موجودة قائمة. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السؤال يقول: رجل تزوج بامرأة ولكن بعد فترة طلقها وتزوجت من رجل آخر، وهو أيضا تزوج من امرأة أخرى ورزقه الله تعالى بأولاد، وهي أيضا لما تزوجت من آخر رزقها الله تعالى ببنات من الرجل الأخير، هل يجوز أن يتزوج ولد هذا الرجل بابنة هذه المرأة من زوجها الحالي؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الآن هذه المرأة مرأة زيد، نعم، طلقها زيد وتزوجها عامر، نعم، وتزوج زيد امرأة أخرى، نعم نعم نعم، ما علاقة بنات هذه بأولادها بأولادي هذا؟ نعم. بينهم علاقة؟ لا علاقة. لا علاقة. نعم. لا علاقة. لا علاقة. تزوجوا. نعم. نعم. أصابكم الله فضيلة الشيخ. نأخذ هذا الاتصال. نعم أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام. لا يسر. أتفضل. تفضل. حياكم الله يا شيخنا. مرحبا الله يحييك. الله يسلمك يا كريم. بارك الله فيك. عندي سؤال الله يسلمكم. تفضل. مدرسة عليكم يا شيخ، انتشر بين الناس في الفترة الأخيرة صيام أول يوم أو آخر يوم من كل سنة، حكم أنه يختم سنة بالصيام ويبدأ بالصيام، ما أدري حكم العمل هذا؟ لا قصد هذا العمل مع تكراره لا دليل عليه على هذا فيترك. هل يدخل في باب البدع مثلا أحسن عليكم؟ والله إذا تعبد بهذا بأمر شرعي لم يرد عن الشارع يكون بدعة. نعم. نعم يدخل في حيز البدعة. أحسن الله يكون عندي فاتحة لو سمحتم. سم. حكم الأخذ من أثر من يشك في كونه عاهن مثل غسل الكرسي الذي يجلس عليه وغسل بقايا طعامه ونحو ذلك من الأمور. والله أصل الاغتسال منه يعني بجزء منه، أصل يغتسل نعم نعم، يطلب منه أن يغتسل فيصب على المعيون، وما لا شك أن ما يمسه من أثر أو من طعام ما أشبه ذلك يكون فيه أثر منه، وعلى هذا قد ينفع إن شاء الله. إيه نعم. أحسن الله عليك. وهل من سؤال آخر؟ أحسن الله عليكم. تفضل. الخروج أحسن الله عليك في هذه الأيام في النزهات البرية، هل يأخذ حكم السفر في الأخذ بالرخص؟ على قول الجمهور إذا بلغ إذا تمت المدة والمسافة، إذا كانت المدة على أقل من 4 أيام والمسافة 80 كيلو فأكثر في ترخص على قول الجمهور، ولو كان لنزهة. ولو كان لنزهة ينصون على هذا، الفقهاء ينصون على هذا. نعم. إذا كانت المسافة المحددة عند الجمهور وكانت المدة تقل عما حددوه للإقامة فإنه يترخص. نعم. السلام عليكم. بارك الله فيك. أحسن عليك الشيخ، هل يجوز مسح الكنادر التي بين الكعبين إذا لم يخلعها الشخص؟ إذا كانت مع الجوارب. إيه نعم. نعم كان حكمه حكم إذا كانت مع الجوارب كان ولم يخلعها. إيه نعم. نعم صارت جزءا من الخف. أما إذا كانت منفردة معناه أنه لم يكن تحتها ما يستر الكعبين فلا. لأنه من شرط الخف أن يكون ساتر المفروض. أما إذا كان تحتها خف ثاني مثلا أو جوارب ولم يخلعها حيث صار في حكم الخف الواحد فيتجه القول بهذا، وإن كان عند أهل العلم أن الحكم للفوقاني، إن لبس خفا على خف فالحكم ليش للفوقاني، بمعنى أنه إذا لم يكن الفوقاني الذي هو الخف الذي دون الكعبين ساتر المفروض فإنه لا يجوز المسح، بل عليه أن يخلعهما ويمسح على ما تحتهما من جوارب أو خف ساتر. نعم نعم. أحسن عليك الشيخ، انتشر في الوقت الأخير هذا المساهمة في بنك البلاد، ماذا هل مدى مشروعية ذلك؟ بنك البلاد فيما بلغنا من طريق الثقات عنه عن نظامه أنه مثل مثل الراجحي، يعني ما يبعد عن الراجحي، يقصدون أن تكون المعاملات شرعية وهم مظنون بأهله وقائمين عليه والجنسية الشرعية، يقصدون أن تكون المعاملات شرعية، وهذا هو الأصل في هذا وفي الراجحي وفي المصارف الإسلامية. لكن يبقى أنه قد يدخل عليهم شيء لا يقصدونه بسبب ارتباطهم بالبنوك الأخرى، فالوراء شيء الذي يريد أن يتورع عن هذه الأمور التي تدخل من غير قصد، هذا لا شك أنه محمود، ويبقى أن الحكم الشرعي للأمور المقصودة وأنه المساهمة فيه لا بأس به، وإن دخل شيء من غير قصد يتخلص منه. تفضل أخي الكريم، في أسئلة أخرى؟ ممكن سؤال أخر. تفضل. لا تفضل يا أخي. الشيخ، حكم سوار رمة الزل الذي يقال يساعد على علاج المرض أو نحو ذلك؟ على كل حال إذا كان فيه مباشرة للمرض، بمعنى أنه يشد العضو، نعم يشد العضو وله أثر محسوس في التخفيف من الألم أو في المساهمة في البرء منه، فهذا من باب العلاج وسبب من الأسباب. أما إذا كان سوار لا أثر له، نعم، بأن يوضع حبل أو خيط لا يمس اليد ولا أثر له لا حسي ولا طبي، نعم لا شك أن هذا يكون من التعلق. لو أثبت أثره الأطباء هل يؤخذ بقولهم مثلا؟ نعم، إذا اضطرد أثره يؤخذ بقولهم، لكن يبقى أن هناك أثر يحسه كل أحد ولا نمكن طبيب، يعني رومة تزن في المفصل مثلا وشد عليه خرقة وبرئ منه، هذا أثر محسوس ومعروف. لكن لو وضع خيط رقيق ومرتخي ما يشد على العضو، عرفنا أن هذا الخيط لا أثر له في البر، إنما هو مجرد تعلق. نعم؟ لا. الفرق واضح. إيه نعم. الله بارك الله فيك. ولا آخر أحسن عليك. تفضل. أحسن عليك، قي الصغير هل هو نجس أم طاهر يا شيخ؟ والله القي الصغير إن كان قي بالفعل لم يكن شيئا يسير، فالقي الخارج من المائدة كله نجس، لكن تبقى أن نجاسته مخففة مثل بوله إذا كان ذكرا، وهو أخف من البول على كل حال، والخلاف فيه معروف بين أهل العلم. آخر سؤال، خارج الفاحش من الجسد الجمهور على أنه حكمه حكم النجاسة، والله المستعان. نعم. آخر سؤال أحسن الله عليك، انتشر بين بعض الإخوة تخصيص يوم الزواج من كل عام بالتجمل والتوسع على أهله والخروج بهم ونحو ذلك، هل هذا يعني يوجد في إشكال أو أنه هذا يشبه بالعيد؟ نعم، يشبه بالعيد، إذا عاد وتكرر شبه بالعيد فيمنع من هذه الحيثية، لكونهم يتذكرون زواجه يوم زواجهم من كل سنة أو كذا. لا، مثل يوم المولد وغيره. نعم، يشبه بالعيد والضابط يمنع من هذه الحيثية. نعم، والضابط في هذا كله فضيلة الشيخ إني أن يكون اليوم محدد. نعم، لهذا العمل بحيث يعود ويتكرر، فإذا عاد وتكرر صار عيد. نعم، ووجه التحريم في هذا ووجه النهي عاد؟ وجه المنع أنه ليس عندنا من الأعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ ورفع بكم. هل لديك أسئلة أخرى أخي الكريم؟ أثابكم الله، جزيت خيرا على هذه الأسئلة، حفظك الله. سؤال آخر فضيلة الشيخ، يقول الآن ينتشر في بعض الأجهزة كالهواتف النقالة وأجهزة أيضا متخصصة يوجد فيها المصحف كاملا، فهل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ من هذا المصحف أو أن تحفظ منه؟ تبعا لمسألة قراءة الحائض القرآن. نعم نعم، الحائض المعروف عند أكثر أهل العلم أنها لا تقرأ القرآن كالجنوب، لا تقرأ القرآن كالجنوب، رخص لها إذا خشيت النسيان أو للحاجة، أفتى بعض أهل العلم بجواز قراءتها للقرآن ولا تمس المصحف، ولا تمس المصحف. نعم، لكن إذا كانت الحروف ظاهرة، حروف القرآن ظاهر على الشاشة، لا يجوز أن تمس الشاشة. نعم نعم، لأنها حكم الورق، هي تمسك بأطراف هذا الجهاز أو ولا تمس هذه الشاشة، بقية الجهاز هذا كجلد المصحف. نعم، كجلد المصحف، وأهل العلم كما نقل الإمام البخاري عن بعض السلف أنهم رخصوا بحمل المصحف من قبل المحدث بكيسه أو علاقته أو ما أشبه ذلك، لكن لا يباشرون مسه. لكن لا يعد فضيلة الشيخ هذا مصيبة، يعني قد استخداماته أكثر من، لكن القرآن ما دام ظاهرا عليه على شاشته فحكمه حكم المصحف، لا يدخل به الخلاء ولا شيء. لكن إذا خفيت الحروف فحكمه حكم ما في جوف الحافظ من القرآن، يدخل به الخلاء وما شاء. نعم نعم. وإن كان يعني ما بين القرآن الموجود على الشاشة والجهاز يعني بينها حاجز كبير أكثر مما بين جلد المصحف وورق المصحف. نعم نعم. قد يكون الأمر فيه أخف. المقصود أن مثل هذا القرآن لابد من تعظيمه في النفوس واحترامه، لأنه كلام الله. نعم. فإذا احتيط له فهو الأولى. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.